لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. نرحب بكم أعزائي المستمعين في مستهل لقائنا المتجدد، لقاء مواجهة ضمن الفترة المفتوحة مصر لحظة بلحظة. وانضم إلينا الزميل رأفت موسى مهندس الصوت، وأهلا بك زميل رأفت، وزميلة أمان هلال من الصباح وحتى لحظات قلائل كانت معنا في مصر لحظة بلحظة. المخرج كريم فرج في هذا اللقاء متابع معنا، وطبعا رئيس تحرير زميل أحمد دياب، ميادة وانت طيبة زميلة ميادة، والزميل العزيز أقول الزميل من أعماق القلب لأنه صاحب بيت طبعا، الكاتب المحلل السياسي المفكر الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا فندم. أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي في هذا اللقاء المتجدد من مواجهة، دائما يكون معنا كل يوم سبت وكل يوم اثنين. وطبعا لقاء مواجهة اليوم طبعا هو آخر لقاءات عام 2020. انضم إلينا الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، ألو. طيب، ويكون معنا الأستاذ أحمد رفعت. طبعا بنحبك يا مصر. والكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت معنا الآن. ألو، أنا مع حضرتك يا دكتور. تسمعنا جيدا الآن يا أستاذ أحمد؟ سامع حضرتك فن. تمام. بداية طبعا يعني المشكلة في التواصل الصوتي كان من عند حضرتك يا أستاذ أحمد، ولازم نتفق ونواجه أي شائعة تتعلق بأن الانقطاع من عندنا إحنا. لا من عندي. كل سنة وانت طيب يا أستاذ أحمد. الله يخليك. النهاردة على فكرة كل أستاذة ميادة وكل حضرتك طيب يا أستاذ أحمد. النهاردة يا أستاذ أحمد يعني كل سنة طيب، دي آخر حلقات طبعا مواجهة ومصر لحظة بلحظة في عام 2020. زي النهاردة في هذا التوقيت إن شاء الله الأسبوع القادم هتكون أولى حلقات 2021. أعتقد ده ممكن يكون يعني بيستتبع تعليق من حضرتك. والله نتمنى أنه تبقى السنة الجديدة سنة خير على شعبنا وعلى رئيسنا وعلى كل يعني الأشقاء العرب، وانه الازمات اللي مرينا بيها في 2020 تختفي ما تبقاش موجوده في السنه الجديده. مرينا طبعا بازمات حاده جدا، يعني يمكن ابرزها كورونا، العالم كله بيعاني منها، لكن احنا عندنا كمان من قبل كده يعني نيران مشتعله حوالينا في كل مكان. نتمنى انها في السنه الجديده ما تبقاش موجوده، الاستقرار يعم على ليبيا وعلى سوريا وعلى اليمن وعلى اخواتنا في العراق، ونتجه بقى للتعاون الشامل افضل من اللي احنا فيه النهارده. لكن على يعني على سبيل ان احنا استاذ احمد كل سنه بنتقابل مع حضرتك في ختام السنه بنقول عملنا ايه في برنامج مواجهه، لمواجهه الشائعات، مواجهه الافكار المغلوطه، فكلنا يا استاذ احمد اللي انت شفته في 2020 في معركه الوعي، زي ما دايما بتقول لنا ان معركه الوعي معركه مهمه جدا، حصدنا فيها ايه السنه دي؟ ده والله حاجات كتير. هو طبعا بيبقى المؤشر هتلاقي عند حضرتك ناس بتكلمك، وهتلاقي الدكتور هشام ناس بتكلمه، وبيجيني او بتوصل لي ردود الافعال من اصدقاء ومن المجتمعين ومن ناس ما يعني ما ما تشرفتش بمعرفتهم. بيبقى الواحد سعيد انه البرنامج ليه بصمة. ممكن احنا التواصل يعني ما عادش موجود من ساعة أزمة كورونا، كنا بنعمل حلقة عشان نعرف نبض الناس عامل ازاي، ونعرف اعلام الشر وصل لهم بأي طريقة، ونشوف ايه اللي جواهم عايزين يسألوا فيه وعايزين يعرفوه. وكنا رفعين شعار ان دي الإذاعة الوطنية اللي من حق الناس انها تتكلم فيها وتعبر عن رأيها بكل حرية، وكنا عاملين هذا التواصل. ما عادش موجود، لكن وصلنا بطريقة تانية. وصلنا من خلال يعني الناس بتعرف طريقنا على شبكات التواصل الاجتماعي، في ناس أصدقاء مباشرين رأيهم بيوصل لنا، في كمان يعني صحفيين كبار وإعلاميين كبار بيبقوا متابعين، أو صادف إن هم تابعوا أكثر من حلقة، أو صادف إن هم منتظمين على المتابعة، برضه بيوصل لنا رأيهم من خلال الاتصال المباشر. فالحمد لله إنه الناس شايفة إنه يعني في مواجهة دائمة مع إعلام الشر، على الأقل مش سايبين ومرتاح في الإشاعات، بنواجهها وبنفندها وبنشرحها للناس. كل أدوات إعلام الشر التانية، من تزوير الفيديوهات، من فبركة الصور، من تركيب الأصوات، من تركيب صوت على فيديو مش بتاعه، أخرها التطبيق اللي حصل ونزل على للناس على شبكات التواصل عشان يعرف رأيهم في حاجاته كان الهدف منه تجسسي مش هدف منه بريء على الإطلاق. كل ده الحمد لله اتكلمنا عنه وبنحذر منه وبنكشفه أول بأول. تكلمنا كمان يا أستاذ أحمد عن تزييف التاريخ مصر، وحضرتك عامل حملة مهمة جدا ومبادرة مهمة جدا لمواجهة تزييف تاريخ مصر وتبييض عصر الاحتلال البريطاني وتشويه دور أبناء الجيش العظيم في ثوراتهم الثلاثة العربية ويوليو و52 ويونيو 2013، ودي كانت يعني نقدر نقول بها ختمت بها السنة يا أستاذ أحمد، بانضمام كثير من رجال المجتمع والشخصيات العامة والصحفيين وعلماء التاريخ. يعني كلمنا عنها أكثر وضباط جيش وشرطة، كلمنا عنها أكثر لأنه الناس حست أنه احنا بنتفرج على حاجات مش واخدين بالنا. يعني مثلا احنا والدكتور هشام يشهد، وانت حضرتك يا استاذ ماده شاهده قد ايه اتكلمنا انه الاخوان للاسف المجرمين لما تسابوا يشتغلوا بحريتهم ال 40 سنه اللي فاتوا او ال 50 سنه اللي فاتوا، كان ثأرهم مع القوات المسلحه في بالهم ما انتهاش، وجابوا الجيش المصري في تاريخه الحديث كله من أحمد عرابي لغاية النهاردة. يعني ما كانش عندهم خصومة مع مساحة معينة من تاريخنا بس، لكن كان معركتهم مع سيرة الجيش المصري كله. ولذلك كانوا الثورة العربية نالها تشويه، ثورة 52 نالها تشويه، طبعا معركتنا من 30 يونيو للنهاردة أو معركتهم مع اللي حصل من 30 يونيو للنهاردة مش محتاجة شرح، كل الناس عارفها. لكن احنا كنا واقفين عند مناطق مضيئة في تاريخنا ولقيناهم مسودين الحكاية. يعني مثلا حرب 56 دي اللي حارب فيها مش قائد ولا زعيم، ده حارب فيها الشعب، الشعب كله حارب. ويطلع صور يعني كبار يطلع كسر ويطلع جفارة يقول لك كنا بنتطلع للي بتعملوه سنة 56 في بورسعيد، وتعلمنا منكم ازاي الشعوب تقدر تصمد امام القوى الظالمة. وكانوا بيقولوا للناس ان حرب 56 هزيمة وسواد في تاريخ البلاد، وانه اتنكتنا وتوكتنا والى اخر الالفاظ اللي الناس عارفها. تروحي بريطانيا وتروحي للعالم كله، كل مؤرخين العالم بيجمعوا انه الامبراطورية البريطانية دي تراجعت وابتدت تنتهي وتتحول من قوة عظمى الى يعني دولة من الدرجة، يعني تبقى بيت من قوة عظمى لدولة كبرى في بورسعيد سنة 56. قيسي بقى على كده تاريخ كتير وواقع كتيرة زوروها كان الهدف منها الإساءة للجيش المصري. يعني لما يقول لك كانت الحياة جميلة ولطيفة وكل حاجة وشعبنا عايش كويس ومرتاح قبل ثورة 52، ده معناه أنه اللي عملوا الجيش وأبناء الجيش العظيم أدى إلى تراجع مصر وتخلفه. طب أنت كده يعني عايز بتسيء لمين لما أنت تقعد تضحك على الناس وتديهم معلومات مغلوطة وتقول لهم إن الجيش لما بيتدخل في السياسة بيتسبب في تراجع البلاد وتخلفها. عايز تقول إيه؟ عايز تعمل إسقاط على مين؟ لازم ننتبه لما يسيء العرابي ولمع في الخيف في الخيف اكتر من خديوي تسببه في ان الديون توصل الى عندنا وزراء اجانب والاحتلال يجي يدافع عن الاجانب ويدافع عن الاموال بتاعته اللي لانها احنا مديونين بيها, ويهين عرابي ويهين رفاق عرابي ويتكلم على عرابي بشكل غير مهذب وغير مؤدب, وهو يعني نقطه مضيئه. الاول صيحه في العصر الحديث قالت ان مصر للمصريين وان الجيش المصري لازم يبقى من ابناء مصر, ما يبقاش من الشركس ولا الاتراك ولا الالبان ولا كل حد كده معدي من جنسيه مختلفه يجي يبقى ضابط في الجيش المصري. وفضل الحال كده لغايه ما انا لسه كاتب امبارح على استهزار قصه مقتل السردار البريطاني سردار الجيش المصري, يعني انجليزي هو قائد الجيش المصري في مصر والسودان وبيتحكم في شعبنا وبيتحكم في اهلنا واحنا مش موجودين. لما انت تشيل التاريخ ده كله من عرابي لغايه النهارده, يبقى انت عايز تقول للمصريين ايه الرساله اللي انت عايز توصلها غير رساله القوات المسلحه اللي وقفت جنب شعبها على مدار تاريخها ده اللي فات الممتد من 1882 لغايه النهارده. فلازم نقف ولازم ننتبه, ومفيش حاجات بتحصل كلها بريئه. في ناس بتتكلم ببراءه يعني بتبقى للمعلومات اللي بتوصلها, لكن لا, في جهات بتخطط وهدفها احباط المصريين باظهار ان تاريخهم كله هزائم, تاريخهم كله اسود, وان الجيش المصري ابناءه لما بيدخلوا في السياسه بيبقوا غير قادرين على اداره البلاد ولا غير قادرين على النهوض بيها, وده لازم ما يتشافش. اول ما طرحنا المبادره الحمد لله يعني جيش من الشخصيات العامه لو قلت قعدت اقول فيهم مش هنخلص, لانه عدد كبير جدا شخصيات عامه ونواب في البرلمان وضباط في الجيش وفي السابقين في الشرطه واساتذه جامعه واطباء مشاهير وكتاب وصحفيين واعلاميين. الحمد لله لقت نجاح وتبنتها دلوقتي اكثر, يعني اكثر من برنامج فضائي واكثر من صحيفه, وكل يوم بتكبر وتكبر لان الناس حاسه فعلا ان لازم الشعب بقى يرد الجميل لقواته المسلحه, واي تشويه بيحصل ليها ما يتسابش ولازم نقف له ونقبل ليه بالمصدر. الكاتب المحلل السياسي استاذ احمد, احنا منضمين بس يا استاذ احمد بس عشان نبقى ايه قبل ما ندخل في السؤال يا دكتور هشام, لا احنا منضمين ليك, ها ده انا عايز اقول لك يا استاذ احمد احنا يعني منصه استوديو 2 اذاعه البرنامج العام, يعني زي ما سيادتك طبعا انت اشرت لده في اكثر من مقال قبل كده انه كان المنطلق منذ اعوام من صوت مصر اذاعه البرنامج العام حروب الجيل الرابع. البرنامج تطور بعد ذلك وأصبح لقاء مواجهة الذي يتشرف بك كل يوم سبت ويوم اثنين من كل أسبوع. لا أنا لا بتشرف يا دكتور, والإذاعة أصلا سباقة, يعني في مؤسسات إعلامية ومؤسسات وطنية ما لم تتخلف عن دورها أصلا طول السنين اللي فاتت. أنا عايز أقول لحضرتك ما في مناسبة إلا ما تلاقي الإذاعة موجودة فيها, حتى اللي مثلا تيجي ذكرى سيد درويش تلاقي الإذاعة موجودة, ذكرى أي مناسبة وطنية يعني أو ليها ظلال على الحركة الوطنية المصرية هتلاقي الإذاعة موجود. تراث من المسلسلات الإذاعية يعني الأم وغير وحاجات كلها قناة السويس, مفيش يعني مناسبة في مصر ليها علاقة بالوطن إلا والإذاعة موجود. وأنا اللي أنا قلته ده من خمس سنين بقوله عن مع حضراتكم ومن هذه المنصة الوطنية العظيمة, ويعني الحمد لله كانت المساحة اللي منحتها الإذاعة ومنحها البرنامج العام ومنحتها حتى الشبكات الثانية, كنت سعيد لما بروح ضيف عندهم لنفس الفكرة إنه الوطن محتاج للدفاع عنه, في أكاذيب كثيرة اترمت للشارع المصري السنين اللي فاتت محتاجة وقفة ومحتاجة توضح. عندنا مؤرخين عظام يعني الدكتورة لطيفة سالم, الدكتور عاصم دسوق, الدكتور جمال شهرة, الدكتور قاسم عبد واسم, كلهم الإذاعة تستضيفهم وموجودين, فالحمد لله الإذاعة هي مصدرها وأكثر. يعني فاصل ونواصل اللقاء مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت, وزي ما بيقال في الحكي الشعب الجميل منكم وأليكم يا أستاذ أحمد. ربنا يخلي حضرتك. Thank you. متعتم دائما أعزائي المستمعين بالصحة والعافية أستاذ أحمد، يعني كل الأمان والسلامة. يعني صوت حضرتك وأنت تتحدث الآن ما أعرفش هل خانتني أذني أم لا، الكمامة على فم حضرتك وأنت بتتكلم. لا هي جنبي طبعا. الكمامة لا تزال في جنبي. لا أنا مش معي حد، بس أنا لما بجنبي ليه بقى؟ لان اي حد بيرن الجرس مش بفتح الباب الا بلبس كمان. يعني اي طلب، اي حد عابر لاي سبب مش بتعامل معاه الا ما بلبس كمان. في ناس بتستخطر بالحكايه دي، يعني بيجوا بتوع توصيل الطلبات او حاجه، او بتوع يعني اي حد بيبقى بيرن او بيطرق الباب لاي سبب بيتعاملوا معاه ببساطه وبيفتحوا له، ممكن يبقى هو حامل الفيروس، البيت كله بتعدي. فناخد بالنا من التفاصيل الصغيرة، لان ثبت انه في ناس تقول لك ايه ده انا واخد كل الاحتياطات وجات لي. ما انت واخد كل الاحتياطات، عامل ايه سيادتك؟ عامل انك لابس الكمامة والكحول في ايدك في جيبك، لكن تلمس حاجات ملوثة وبعد كده تدعك عينيك، او تلمس حاجات ملوثة وبعد كده تقعد تعدل الكمامة وتجيبها يمين وشمال، ولما تيجي تتكلم تنزلها وإيدك عليها، حطيت الفيروس شميته وبعد كده وجالك الموضوع. فالتفاصيل الصغيرة أعتقد أنه هي السبب الأساسي للعدوى يعني بالمرض. فناخد بالنا منها، حتى لو عاملين احتياطنا لازم نعمل احتياطنا، بس التفاصيل الصغيرة ناخد بالنا منها جدا. جهد بذل طوال 2020 من ساعة ما يعني بدأت الدولة يعني تاخد يعني احتياطها وإجراءاتها لوقاية المواطنين ومواجهة هذا الفيروس. حضرتك كنت دايما مع بداية هذه الإجراءات كنت بتقول إنه في خطوات استباقية قبل حتى ما يكون في كورونا. كلمنا بداية يا أستاذ أحمد لو تسمح. لا احنا عملنا مجهود جبار، بس طبعا نكمل نقطة إنه الناس تعمل اللي عليها وتبقى على ربنا. طب. يعني الناس تلتزم بالاحتياطات والستر بقى من عند ربنا، مش علينا غير نعمل اللي علينا. نعم. لان ده بقى يخلينا للسؤال حضرتك، ان الدوله برضه عملت اللي عليها من قبل الكورونا. طبعا، لانه لولا الاجراءات اللي خدناها الخمس ست سنين اللي فاتت ما كناش قدرنا صمتنا، ما كناش قدرنا يطلع السيد الرئيس يقرر كده في قرار واحد رصد 100 مليار جنيه لمواجهه الموضوع. طب احنا جبنا منين الفلوس؟ واحنا جبنا منين الاعتمادات اللي خلتنا عندنا احتياطي في السلع جت في الأزمة وبعد الأزمة وخلانا صامدين وخلانا قادرين نتعامل مع الموضوع بثقة وبعصاب هادية؟ لأنه تخيل لحضرتك لو ما فيش هذا الاحتياطي، وعندنا احتياطي يكفي مثلا أسابيع قليلة أو شهر مثلا أو شهر ونص، تخيل شكل السوق كان عامل إزاي، وتخيل شكل الحالة عند المستهلكين عامله ازاي، وهي وعندهم اعتقاد انه الازمه مطوله والسلع قليله. تخيل بقى لو كنا ال 100 مليون دول هجموا على الاسواق والسلع الموجوده، وكل حد خزن في بيته، او حتى التجار كانوا استغلوا الازمه ويعني اخفوا ما لديهم من سلع، لانه عارف انه لو اخفى هيقدر ياثر. صحيح. لكن لو الدولة مش عاملة حسابها، وهي عندها مجمعات، وهي عندها مخزون استراتيجي، وعندها وزارة عاملة حساب لأي أزمة ممكن تحصل حتى قبل ما تظهر كورونا، وعندنا موارد قدرنا نضاعف دخلها، الضرائب والجمارك وعائدات الدولة في أكثر من مكان، وقدرنا ننظم أمور كتير، كان حالنا بقى عامل إزاي؟ كنا طبعا بقينا في مشكلة كبيرة، وما كناش قدرنا نوفر للناس غير قادرين على العمل، والظروف متأثرت ما كناش نقدر نوفر لهم المبلغ المخصص لهم، ما كناش قدرنا نوفر اعتمادات وزارة الصحة ولا نرفعها السنة دي. احنا رافعين السنة دي العام الجديد ده 2021 اكثر من 20 مليار لوزارة الصحة لوحدها، من 70.5 الى 91، ومن 70.1 الى 90.5 مليار جنيه السنة دي الميزانية الجديدة، وفي كلام انها اكثر وهزيد كمان، غير بقى انه تطلع اعتمادات فورية، عايز تشتري حاجات وعايز توفر حاجات خاصة بالازمة، فتطلع مبلغ فوري انت قادر على توفيره في وقت قياسي. الحقيقة أستاذ أحمد ان اعلام الشر ما سبناش حتى في الازمة وفي الجائحة اللي بتمر بيها العالم، وطلع شائعات على فيروس كورونا مواجهة الدولة لها. يعني اخرهم النهاردة نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما نسب من تصريحات للوزير خالد عبد الغفار بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل. الوزارة أكدت في بيان لها أنها اتخذت كل الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات. وطبعا قرار سيادة الوزير امبارح بأنه الوزارة حضرتك عارفة أستاذة ميادة ودكتور هشام عارف أن قطاع الصحة في مصر ليه أكثر من جهة. وزارة الصحة هي المسؤول الأول والمباشر، بعد كده عندنا وزارة التعليم العالي لما لأن كليات الطب لا يعني كان شرط أساسي أن كليات الطب تبقى موجودة أن يبقى في مستشفى تعليمي. فوزارة التعليم العالي غير بقى القصر العيني الشهير ده بالكامل تابع لوزارة التعليم العالي ما هوش تابع لوزارة الصحة. غير بقى القطاع الخاص قطاع كبير ومهم، غير بقى الجمعيات الخيرية عندها مستشفيات خاصة بيها. عندنا القطاع الصحي متنوع في مصر. امبارح قرر وزير التعليم العالي انه يرجع زي ما كنا في أزمة كورونا، انه المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي ترجع تواجه كورونا وتستقبل ويبقى فيها أماكن للعزل وفي أماكن كمان للعزل الأطفال غير من غير ما يأثر ده على الأداء العادي للمستشفيات التابعة للوزارة، وغير ما يأثر كمان على التعامل مع المبادرات الموجودة اللي منها مثلا مبادرة إنهاء كتب الانتظار في جزء من الموضوع أو جزء من الحالات بيروح للتعليم العالي. النهاردة بقى كانت الإشاعة الخاصة بأنه الوزارة هتقفل واللي احنا الإشاعة المتداولة دلوقتي. فطبعا الإشاعة غير صحيحة ولها علاقة بالتشويش طبعا على القرار اللي أصدره الوزير امبارح بأنه كل الوزارة بمستشفياتها بطاقتها كلها تدخل في المواجهة مع أزمة كورونا. فهم طبعا مش سايبين قرار إيجابي إلا ما الهدف يعني أنه يشوهوه ويشوشروا عليه. لا وفي كمان حضرتك يعني النفي القاطع من قبل الحكومة والتكذيب لشائعة نشر لافتات الخطر يقترب، يعني طبعا كل اللي يهمهم طبعا إثارة الهلع والمخاوف. ده هيكون تعليق حضرتك لو تسمح يا أستاذ أحمد بعد هذه الوقفة مع جديد الأنباء لو تسمح. تفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزيرة الصحة تؤكد حرص الدولة على تقديم خدمات صحية شاملة تتسم بالعدالة وتتوافق مع المعايير العالمية. وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير سبل تنمية برامج التعاون المشترك. وزير التنمية المحلية يفتتح ويتفقد عددا من المشروعات التنموية بمحافظة البحيرة. روسيا تحذر من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي ورفض الحوار يعيق التوصل لحل للقضية الفلسطينية. عدة دول أوروبية تعيد الإغلاق الصارم اعتبارا من اليوم للحد من تفشي وباء كورونا. فرنسا تسجل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا لمواطن عاد مؤخرا من بريطانيا. الأمين العام للأمم المتحدة يتعهد بالعمل مع الشركاء الدوليين لإعادة السلام والاستقرار لجمهورية إفريقيا الوسطى. السلطات الهندية تعتقل 75 من الزعماء والنشطاء السياسيين الانفصاليين في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. الناس بيقولوا يا رب اهدينا وتكرمنا يا رب، الناس بيقولوا يا رب اهدينا وتكرمنا يا رب، وبيسمعنا بفضل وكرم وبيعلم كل ما في القلب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد، هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد، هو اللي ما يخفى عليه عد وعالم بالحسن وبالذنب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب. كل قلوب الناس تنادي، كل الناس بالروح تنادي، كل قلوب الناس تنادي، كل الناس بالروح محتاجة إليه وينجينا في وقت الكرب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب. طبعا يعني المشاعر الجميلة، مشاعر الدعاء ويعني والتماسك والاصطفاف والتعاون فيما بيننا والالتزام والثقة المتبادلة فيما بيننا من أجل يعني تنفيذ كل إرشاد وكل نصيحة يعني من أجل مواجهة هذا الفيروس، مسألة طبعا في منتهى الأهمية، وبخاصة أنه يعني ربنا سبحانه وتعالى وكل الأديان حثت على يعني الوقاية. فلو لو لو حاولنا نطبق ده يا أستاذ أحمد على الشائعة اللي انتشرت وبت يعني لافتات كده فيها الخطر يقترب، والحكومة بنفسها كذبت هذا، فعاوزين برضو حضرتك يعني تقرب المسألة للمستمع الكريم، إيه اللي ممكن يكون من وراء هذه الشائعة اللي بتحمل هذا العنوان الذي يعني فيه شيء من الإقلاق وخفض الروح المعنوية؟ هو طبعا احنا متفقين يا دكتور استاذ مهدي، متفق معانا انه في لجان الكترونية موجودة على شبكات التواصل شغالة بشكل منظم جدا، متوفر لها امكانيات هائلة، عندها قيادة بتوجهها وقادرة انها تدير شغلها بشكل للأسف يعني منظم لكن موجه ضدنا بشكل سلبي جدا، قادرة انها تشيع كل الصور السلبية على شبكات التواصل الاجتماعي اللي احنا قلنا عليها اكتر من يعني 40 مليون، يعني تجاوز 41 مليون صفحة على فيسبوك الواحد، واكتر من 2 مليون حساب على تويتر. وقلنا يعني لو احنا حذفنا او يعني استبعدنا الاطفال والشيوخ وغير قادرين على التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي اللي اكتر من نص المصريين موجودين على هذه الشبكات، وبالتالي القدرة على التأثير في الرأي العام موجودة هنا على هذه الشبكات، وبالتالي كل الصور السلبية هو بيصدرها للناس، حادثة أخلاقية بيكبرها علشان يبقى في انطباع أن كل المصريين هبقى على هذا النحو. التآلية الجديدة اللي يعني التي تتصادم مع قيم المجتمع المصري قادر أنه يصدرها على هذه الشبكات علشان يروج لها، حتى لو بيعمل ناس وبينتقدها لكن بيروج لها. من ضمنها بقى الحاجة اللي حضرتك بتكلم عنها الإعلان اللي كان موجود، وده إعلان لإحدى الشركات، عارف حضرتك يعني الفيلم الشهير بتاع الفنكوش وإنه قادر يلفت نظر الناس بلفظ يعني غريب وغير متعارف وغير متداول فيخلي الناس تستنى المنتج. هو نفس القصة عملوها الإخوة في الشركة دي عشان يلفتوا نظر الناس ويستنوا السلع اللي هتنزل أو الخدمة اللي هتقدم، والحمد لله دخلت الحكومة وأمرت برفع وإزالة كل هذه اللافتات وكل هذه الدعاية، لكن طبعا كانت وصلت إلى شبكات التواصل الاجتماعي من الهدف من الترويج ليها أنه يعني إذاعة الفزع والذعر بين الناس وإحباطهم، وأنه حتى هي الدعاية شكلها سيء، حتى اللون سلبي جدا وأسود ومتشائم ومش يعني لا يعني مش محتاجينه في هذا الوقت بالذات، لكن الحمد لله الحكومة تدخل بنسبة الوقت. أي أستاذ أحمد، بمناسبة الوقت يعني إحنا دلوقتي بنمر بالموجة الثانية من جائحة كورونا، وكل بيت مصري يعني إيه مترقب والآن وبيستعد برضو يعني في حالة من القلق معروفة، إن شاء الله ربنا يحمي الجميع، ولكن اللي يضايقك أكتر إنه تلاقي ناس في إعلام الشر أو وسائل التواصل الاجتماعي بيثيروا الفزع أكتر من اللازم، وعلى جروب الواتساب يعني بين الأمهات بين الأمهات في المدارس بيبقى في قلق بصراحة فوق الوصف وكلام يعني كتير جدا. فتنصحنا بإيه أستاذ أحمد يعني بما إن إحنا بنتكلم عن الروح المعنوية للمواطن المصري زي ممكن يواجه التحديات اللي حواليه، وتحدي كورونا ده تحدي كبير جدا للعالم. هو زي ما كورونا المناعة تقدر تواجهه، لكن في إعلام الشر ده بيستهدف مناعة المجتمع كله، فالجروبات اللي على الواتساب دي منظمة جدا، مش فيش حاجة فيها بتحصل صدفة ولا يعني عشوائي، لا هم بيتكاملوا مع شبكات التواصل الاجتماعي وقادرين الرسالة توصل، جزء منها محبط وجزء منها يثير الفزع، وفي الآخر كله بيأثر على أداء المجتمع المصري، بيحوله من إيجابي إلى سلبي ومن متفائل إلى متشائم، وقادر أنه يعمل إرباك فعلا، الارباك ده مش هنواجهه الا اذا احنا عندنا رؤيه بنواجه وسائل الاعلام الوطنيه بتواجه المؤسسات المعنيه بتواجه وبتنفي اول باول وبتشتبك اول باول مع الاشاعات والاكاذيب اللي بتروج. لكن الرساله بقى نوجهها للوطنيين الشرفاء الموجودين على شبكات التواصل الاجتماعي اللي برضه ليهم دور هم عليهم, وطبعا هم الاغلبيه والحمد لله والاغلبيه الكبيره كمان الكاسحه, انه ما ينقلوش من اعلام الشر, لانه اعلام الشر مستتر خلف صفحات باسماء مستعاره وخلف مجموعات باسماء يعني ممكن تبقى عليها انطباع ان دي صفحه للفن او صفحه للرياضه او صفحه حتى للطبخ, صفحه للاسره, صفحه للطفل, لكن الهدف منها تجميع اكبر عدد من الناس وبعد كده تسريب الرسائل من خلالهم. فنبقى عندنا يعني يقظه تسمح بانه ما نتعاملش مع اللي بيصدروا هذا الاعلام واللي بيصدروا هذه الصفحات, ونبطل نغرف من هناك, نبطل نغرف اشاعات مش بيقولوها متخصصين, ونبطل نغرف معلومات غير صحيحه, ونبطل نغرف حتى كمان نصايح كمان غير صحيحه ممكن تبقى سلبيه. فده محتاج رشد في التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي, ومش اي حاجه ننزل منها وخلاص. اسمح لي يا استاذ احمد, يعني نواصل الحوار بعد فاصل من هذا اللقاء, لقاء مواجهه واخر حلقات مواجهه من 2020. تفضل. فيروس كورونا عباره عن مجموعه من الاعراض ممكن تكون موجوده عند اي حد: ارتفاع درجه الحراره, تشنجات, عدم القدره على التنفس, صداع, سعال, انسداد جيوب انفيه. ولو حسيت بأي أعراض لازم تبلغ الطوارئ على رقم 105 وهم يوجهوك لأقرب مستشفى. فرق كبير إنك تكون شاكك إنك تعبان وخايف تبلغ, وبين شخص حويط بادر وبلغ. ده بيساعد على الحد من انتشار المرض. ولو عايز تعرف أكتر ادخل على الموقع الإلكتروني المخصص للمعلومات عن الفيروس care.gov.eg. محروسة يا مصر المحروسة بعناية الله, من يوم ما الدنيا بقي الدنيا لما شاء الله. محروسة يا مصر المحروسة بعناية الله, من يوم ما الدنيا بقي الدنيا لما شاء الله. محروسة يا مصر بعناية الله, وإن شاء الله كل مواطن على أرض مصر على قدر الإحساس بالمسؤولية, ويعني ربنا دائما مع المجتهدين, لكل مجتهد نصيب. والاجتهاد في هذه الآونة طبعا اجتهاد في مواجهة أي أكاذيب أو شائعات، وأيضا في الالتزام بالإجراءات ويعني الإرشادات التي تأتيكم من قبل وسائل الإعلام المختلفة. ومن ضمن هذه الإرشادات والإجراءات هذا الحوار مع كاتبنا والمفكر السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، يعني ميادة زميلتي ميادة في بداية اللقاء النهاردة الصبح لقيتها بتقول لي يعني كل واحد من وجهة نظره كده يعني شايف انه في شخصية محورية في اعوام في قصدي ايام واسابيع وشهور 2020. طبعا انا عارف اسلوبي في الاجابة على مثل هذه الاسئلة. طبعا يا استاذ احمد، هو انا اقصد شخصية العام اللي اثرت كل واحد فينا اللي فيه في حياته شخص ربما في العام أثر فيه يعني أضاف له شيء. فخلينا نسأل، هننقل هذا السؤال. أنا غشيته منها بصراحة، ويعني هي تفاجئت بأنني هوجه السؤال لحضرتك يا فندم. هو شخصية واحدة بيبقى نصدر ناس كتير، شخصية محورية يعني شخصية محورية ويعني زي كده الرواية، وفي شخصيات يعني إلى جانب هذه الشخصية التي تكون مرتكز الأداء. والله ما فيش في مصر يعني شوف جهد مبذول من الدولة في كل الاتجاهات، وعندنا شرفاء كتير بيأدوا واجبهم على كل الجبهات، لكن اللي تبقى في الاخر او يبقى في الاخر اليقين انه عندنا اشرف واطهر ناس في مصر هم اللي قدموا ارواحهم لهذا الوطن. يعني بعد الشهداء ما نقدرش ندي تعظيم سلام ولا ننحني قدام اي حد، نقطه دم طاهره من هؤلاء بالدنيا بما فيها. فكل طبعا بعد شهداء مصر مش هتلاقي حد كان عمليا بقى قدم ضريبة حبه للوطن، روحه قدم روحه طبعا. خلينا أضيف وللأمانة كمان، لأنه كمان الأثر موجود يعني سايب أطفال وسايب أمهات لا يمكن مهما عاشوا من العمر ينسوا أبنائهم، وسابين زوجات وسابين أشقاء وشقيقات وعيلة وأهل وأبناء عم وخال لا يمكن ينسوا ابنهم مهما حصل. إذا كنا إحنا مش هننسى شهدانا، فما بالك بالأصحاب الصلة المباشرة بيهم. يعني كل تحية لشهداء مصر، كل التقدير وكل التحية. ويعني بشكر حضرتك جدا على هذا الاختيار، ومن حق حضرتك انه تقدم سؤال لميادة الفيشاوي في اخر حلقات. ولحضرتك برضه. لا لا لا لا لا لا انا بتلخبط خالص. لا لا ده يعني قبل ما حضرتك تكمل او تسالوني او نسال بعض حصاد السنة عملنا فيه ايه، الحقيقة يا أستاذ أحمد يعني أنت لما قلت شهداء الوطن أنا كمان بضيف شهداء مش بس القوات المسلحة والشرطة، كمان جيش مصر الأبيض الأطباء هم شخصية العام. يعني أنت أوحيت لي الفكرة يعني إن هم فعلا ضحوا بأرواحهم وعلى الجبهة الأولى في محاربة فيروس كورونا وما زالوا، ففعلا هم يستحقوا طبعا. ولا عايز أقول لحضرتك في دول عظمى حصل يعني في بعضها يعني ما يشبه الفرار الجماعي من المهنة. احنا كنا بنشوف اطباء بيوصلوا الليل بالنهار، ويعني انه نلاقي حد مثلا حاول يتملص او يتهرب من دوره تقريبا في مصر مش هنلاقي. لكن شفنا ناس سايبين بيوتهم وسايبين اطفالهم واولادهم وهم عارفين انه في يعني دوائر الخطر الكبرى، ومع ذلك لم يتراجع احد ولم يتردد احد في تقديم يعني مهامه وكمان روحه في بعض الحالات الكثيرة اللي شفناها من شهداء الجيشنا الأبيض. فلهم ظهر طبعا كل التقدير والتحية والأرواحهم يعني ليها كل الدعاء. طبعا طبعا صنايعية مصر برضو لهم التقدير يا أستاذ أحمد، يعني كانوا على قدر الإحساس برضو بالمسؤولية طوال هذا العام المليء بالتحديات. عايز تعرف دول عملوا يا دكتور؟ نعم. هات يعني اختبار بسيط او اجراء بسيط تعمله، هات ما قبل وما بعد. يعني عايز حضرتك يعني يا ريت كان اللي زعل ليها شاشه كنا قدمنا دلوقتي صوره للمكان اللي اتعمل فيه متحف الحضاره مثلا أو اللي حصل في بحيرة عين الصيرة. شوف المكان قبل وشوف المكان بعد. شوف يعني جالنا طلاب دلوقتي موجودة هناك على 36 ونص فدان، هم طبعا 92 فدان هم ومجرى العيون، لكن المكان ده تحديدا لأنه كان يعني بركة من أنا آسف يعني في اللفظ بركة من الأرق، وكانت مستنقع ومكان للقمامة بعد ما كانت يعني قبل 40 سنة والحكاية كان في منتهى الجمال، ومع الزمن حصل اللي حصل. لكن الرئيس السيسي والحكومة رجعوها تاني، يعني 4000 كشاف 1.5 ميجا بحيرات وجزر صناعية، فنادق ومطاعم ومقاهي وأماكن للإستراحة والاستجمام على أروع ما يكون. العمال اللي عملوا الحكاية دي، العمال اللي بيروح يقابلهم الرئيس السيسي على المحاور وأماكن العمل في كل مكان في مصر، العمال اللي لو شفنا الصور في جسر السويس وبعض المحطات اللي كانت أسفل محطات المترو النهاردة، والله العظيم أنا روحت أماكن يعني إنك تدخل بيها كأنك أو تدخل فيها كأنك يعني تورطت ورطة عمرك، وعشان تخرج منها محتاج يعني معجزة تخرجك بره المكان اللي تورطت ودخلت فيه. النهاردة تشوف الصور كأنك كأنها متصورة في يعني أفضل أماكن في أوروبا مثلا. العمال اللي عملوا الكلام ده طبعا أيدي شريفة خشنة ربنا بيحبها ورسوله بيحبها عليه الصلاة والسلام، وليهم كل تقدير والاحترام. دول حولوا بلدنا من منطقة ونقلوها لمنطقة تانية. أيوه. وجيش مصر الأخضر يا أستاذ أحمد يعني برضو كل التحية ليهم في هذا العام، يعني قدروا وفرونا الخضر والفاكهة والتزموا بالإجراءات في صادرات، يعني في محاصيل كانت الأعلى على مستوى العالم في الصادرات، رقم واحد في البرتقال كمان السنة دي، ده رقم واحد في حاجات كتير. البرتقال وعدد كده من الخضروات، لكن طبعا العائل يعني في تقديري الحدث الأبرز بالنسبة يعني للفلاح المصري هو اللي حصل في المنيا لما ابتدى حجر يعني تحط حجر الأساس وانطلاق أكبر مصنع للسكر البنجر في العالم. على حضراتكم عارفين أنه لما جينا نعمل 1.5 مليون فدان اتوزعوا على أكثر من محافظة، أكثر محافظة كان ليها نصيب كانت محافظة المنيا، هناك اتزرع أكثر من 300,000 فدان بنجر، اتعمل لهم بقى المصنع اللي هناك ده اللي بشراكة مصرية إماراتية وعدد من البنوك داخلة أو في بنك يعني قومي وطني كبير موجود، خلانا نعمل أكبر مصنع بنجر سكر في العالم. الحمد لله السنة دي كان احتياطي السكر يعني أكبر احتياطي في تاريخ مصر، وكان عندنا فائض، والحمد لله إن شاء الله السنين اللي جاية يعني فكرة استيراد سكر من خارج مش تبقى موجودة، هيبقى حاصل هيبقى العكس، إن هيبقى عندنا تصدير للسكر إن شاء الله للمنطقة وللعالم. وابتدت بقى المجتمعات الزراعية انه عندك حتة ارض فيها كام الف فدان جنبها المصنع اللي ممكن يخدم عليها ويحولها الى تصنيع زراعي، طماطم صلصة مش عارف ايه سكر مش عارف ايه منتجات تانية وتعليب وان شاء الله للتصدير بعد كده. فطبعا العمال اللي عملوا او الفلاحين اللي عملوا هذا الانجاز طبعا ليهم كل التحية. طبعا كل تقدير لكل شخصية حضرتك تحدثت عنها في كل مجال من المجالات يا أستاذ أحمد. احنا هناخد فاصل لو تسمح لنا ونواصل هذا الحوار لهذه الحلقة التي نستقبل بها العام الجديد 2021 إن شاء الله. ترجع زي كالمعتاد سؤالي دايما معك يا أستاذ أحمد في حواراتنا معك في مثل هذه الأجواء، الوقت معاد بيمر بسرعة ليه؟ عشان انتم يعني مزاهين رائعين جدا، ربنا يحفظك، بتديروا الحوار بشكل راقي ومحترم وفي خدمة الوطن وشعبه، فالوقت بيعدي بسرعة. معك الآن ورقة وقلم، وانا عارف ان حضرتك يعني بتستعمل التقنيات الحديثه، لكن يعني معلش يعني حاول تكون يعني واسع الصدر معي. ورقه بيضاء تتسع لخمس سطور، ومعك قلم، خليك قلم رصاص لانه ممكن يعني نمسح كلمه ولا حاجه. ما الذي ستكتبه؟ الاستاذ الابنودي يا دكتور بيكتب بقلم رصاص، كنت مساعد رئيس تحرير في احد الصحف معروفه، وكنت بتسلم منه مقاله اسبوعيا، كان دايما القلم الرصاص هو يعني مشهور انه بيكتب بالمقال بقلم رصاص. وانا ضبطتك في المجله في الجورنال وانت كنت ترأس تحرير هذا الجورنال، كنت بالفعل تمسك بقلم رصاص يا استاذ احمد، بيبقى له يعني مزايا كتير يعني. هو يعني طيب مش هضيق عليك اكتر واقول لك مازال قلم الرصاص علشان ما نشعبش الاشياء. في هذه الصفحه البيضاء ما الذي سيكتب فيها ونحن على مقربة من 2021؟ يكتب فيها انه بلدنا انطلقت نحو الهدف اللي كانت تتمناه طول عمرها ويتمناه شعبها، محدش يقدر يوقفها على الاطلاق. عندنا كنا بندعو القدر انه يبقى عندنا يجيب لنا في مصر قيادة شريفة وعندها ارادة سياسية. الحمد لله الشرطين متوفرين في رئيس السيسي، وهنبني هذا الوطن وهنبني بلدنا، لا هيوقفنا حد ولا هيوقفنا يعني تربص تحت أي زعم، حقوق إنسان أو ديون أو مشاكل في المنطقة، ولا حد هيقدر. خلاص المارد انطلق وانطلق في كل الجبهات وفي كل الاتجاهات، من الطاقة للتصنيع للبناء للزراعة للقوات المسلحة، بنبني في كل لتعمير وتنمية سيناء في كل الاتجاهات النووي المصري. هنكمل كل اللي بدأناه، وشعبنا حقه بعد ما تعب وبعد ما استحمل وبعد ما صبر انه يجني الثمار ما زرعه وما بناه مع قيادته، ومفيش حتى يقدر يوقف مصر ولا شعبها على الإطلاق. كل التقدير وشكرا جزيلا لي يعني تواصلك معي ومع زميلتي مياده الفيشاوي، مع فريق العمل ايضا رأفت موسى وكريم فرج، رئيس التحرير احمد دياب. واعتقد هذه الكلمات يا استاذ احمد ولا يا مياده يعني كل سنه وانت طيب يا استاذ احمد، ان شاء الله يكون عام سعيد عليك. ان شاء الله كل الساده المستمعين وكل الاصدقاء في الكنترول وكل الاصدقاء الاعزاء في البرنامج العام وكل الأصدقاء في الإذاعة المصرية، يعني رئيسا وزملاء ومذيعين وعاملين ومهندسين وكل حتى الناس الأعزاء جدا الموجودين في الخدمات المعاونة وكل الأصدقاء الموجودين في المبنى كله. خد بالك لسه في يوم الاثنين حلقة من مواجهة يعني قبل ما نسيب 2020 يا أستاذ أحمد. كل صاحبك طيب يعني لسه معك صفحة كمان بيضاء وقلم رصاص وكمان سطور ان شاء الله خير. شكرا جزيلا، كل التوفيق، ودائما تحيا مصر. تحيا مصر. من غير ما نشرح مصرنا يوم السبت الحلقة جديدة إن شاء الله يوم الاثنين، ويكون يعني مختتم العام يكون إن شاء الله عام 21 وعام الصحة والعافية بإذن الله. الحلقة القادمة من مواجهة زميلة نورة السيد والكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت إن شاء الله، ولقاء مصر لحظة بلحظة. كل الشكر للزميل أحمد دياب رئيس تحرير، على هندسة الصوت زميل رافت موسى، وكانت معنا منذ الصباح الزميلة شكرا ميادة الفيشاوي دكتور هشام محفوظ، والإخراج كريم فرج. شكرا.